ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها المؤمنون عباد الله، إن هذا الواجب العظيم يتطلب من الأبوين عملا جادا وجدا واجتهادا في تربية الأبناء وتأديبهم وأطرهم على الحق أطرا وإبعادهم عن موجبات سخط الله والأمور التي توقع في النار. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أي قوا أنفسكم بالعمل والطاعة، وقوا أهليكم بالتربية والتأديب من نار هذا وصفها. وهذا عباد الله يشعر بجسامة المسؤولية وعظم الخطب، وأن الأب يتحمل مسؤولية عظمى. وإذا فرط الأب بواجبه خسر خسرانا عظيما في دنياه وأخراه، لأن الأب إذا فرط في تربية ابنه ونشأ الابن منحرفا لم ينتفع الابن حينئذ بحياته طاعة وعبادة، ولم ينتفع الأب من ابنه أدبا وبرا وإحسانا. أيها المؤمنون عباد الله، وإن أعظم ما يكون مسؤولية في هذا الباب تربية الأبناء وتنشئتهم على الصلاة منذ أول النشأة وحداثة السن. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وفي سنن أبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ومن الآباء عباد الله من قصر مسؤوليته تجاه أبنائه على التربية البدنية والتربية الصحية. أما التربية على طاعة الله والبعد عن الحرام واجتناب الآثام فإنه في ذلك مفرط ومضيع. وعندما يكون الأب في نفسه مفرطا في الواجبات الدينية ولا سيما الصلاة مضيعا لها متهاونا بأدائها، فإن أبا هذا وصفه ضرره على أبنائه جسيم، لأن التربية تقوم أول ما تقوم على التربية بالقدوة، بحيث يكون الأب متحليا بما يريد من ابنه أن يتصف به، مجانبا لكل ما يريد من ابنه أن يبتعد عنه. أما إذا كان يأمر ابنه بما لا يفعله أو ينهاه عما يقع فيه فإن هذا تناقض يؤدي بالأبناء إلى نوع من الانحراف والانحلال. أيها المؤمنون عباد الله، لنتقي الله جل وعلا في أنفسنا وفي أبنائنا، ونحرص على تربيتهم وتأديبهم بآداب الإسلام وأخلاقه العظام، فإنه ما نحل والد ولده خيرا من تربيته على الآداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة والمحافظة على طاعة الله. وما فرط والد مع أولاده تفريطا أشد من تفريطه في هذا الواجب، تاركا لأبنائه دون تربية أو تأديب. اللهم يا ربنا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تعيننا بمن منك ومد وتوفيق على ما حملتنا من مسؤولية تجاه الأبناء. اللهم أعنا على تربيتهم وتأديبهم. اللهم يا رب العالمين، وأصلح لنا ذرياتنا أجمعين، واجعلهم لنا يا ربنا قرة عين يا ذا الجلال والإكرام. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى. عباد الله، وإن من أعظم المعونة بل أساس الأمر في هذا الباب اللجوء إلى الله بالدعاء، فإن الأمر كله بيد الله، التوفيق بيده وحده لا شريك له، فلن يصلح ابن ولن تصلح بنت إلا إذا أصلحهما الله جل وعلا. ولهذا يجب على الأبوين أن يعتني عناية دقيقة بأمر الدعاء للأبناء والاجتهاد في هذا الأمر والإلحاح على الله تبارك وتعالى فيه. ومن دعاء خليل الرحمن: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ومن دعاء زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ومن دعاء عباد الرحمن ما جاء في قوله: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالدعاء عباد الله مفتاح كل خير وأساس كل فضيلة في الدنيا والآخرة، فلنكثر من الالتجاء إلى الله عز وجل بأن يصلح أبناءنا وأن يهديهم صراطه المستقيم وأن يجعلهم من المقيمين الصلاة وأن يعيذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلوا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي